يخرجوها للفقراء والمساكين على سبيل التخلص منها. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. والابن يطلب مني أن أشترك في توصيل وصلة من وصلات التلفزيون لمتابعة الكرة والماتشات. ووصل من الأهالي وليس من الشركة لارتفاع السبب. لا تفعلي، لأنه أيضا ضياع للولد من ناحية، وأيضا سرقة للشركات من ناحية أخرى، والله أعلم. قل ما الحكم لو أنا شريك في كشك يبيع عصير وبسكوت، وفي ناس تيجي تسأل عن كروت الشحن، وصاحب الكشك ما بيحب عاش يبيع لها، أنا جبتها وبعتها لحسابي من غير ما صاحب الكشك يعرف، لا مانع من ذلك، لكن تعطي صاحب الكشك نسبة من الربح، تعطي الكشك نسبة من الربح لأنك استغليت الكشك، والكشك شركة بينكما. ما الحكم لو فتحت محلا ولم أقم بعمل التراخيص، مع العلم أني أتاجر في حاجات حلال؟ التراخيص نظام دولة ينبغي التقيد به، والله أعلم. ما حكم من مات بمرض وقد أفطر رمضان ولم يقضي عنه أولياءه؟ الحديث من مات عليه صوم صام عنه وليه، وبالله التوفيق. رجل لا يريد أن يصلي إماما ويحفظ ستة أجزاء وأفضل من الذي يدخل وينزل إلى الصلاة بعد الإقامة حتى لا يدخل إماما، هل هذا يجوز؟ هذا التخلف يكره، وبالله التوفيق. وقد قال أهل الإيمان وجعلنا للمتقين إماما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، ربنا يبارك فيك وينفعنا بعلمك. طيب سمعت شيخ الصف، وكان عندي سؤال بعد إذن حضرتك. لو أن شاب خطب فتاة وسمحت له الظروف أن يبشرها من أن يتزوجها، يعني عياذا بالله ارتكب الفاحشة قبل الزواج؟ لا، الفاحشة الكبرى لا، ولكن كان يباشر. أنا لهم خلاص لا تفصل، ما المطلوب، ما السؤال؟ فهل يجب عليه أن يتزوجها؟ لا يجب وجوبا. لا يجب. وإن أراد فيها التمسك بالزواج؟ إذا أراد أن يتزوجها يتزوجها، فهو مثلها. إذا أراد أن يعدل عنها عدل عنها واستغفر الله. والامرأة نذرت أن تبيت في العمل يوم، لو منتهى تزوجت، والآن تزوجت مع العلم أنها تعمل في مستشفى تأمين فترة صباحية فقط، يعني مش هيبقى أحد في المستشفى، ماذا تفعل؟ تكفر عن النذر حينئذ كفارة يمين، والله أعلم. يقول السائل: بجوار مسجد الإمام اعتذر ولم يأتي ليصلي التراويح في رمضان، تكلموا معي أن أصلي مكانه، وأنا ليس معي غير خمسة أجزاء، ولكن سأقرأ من المصحف وأنا رافض، أن أصلي أم أبحث عن الأفضل؟ إن صليت وقرأت من المصحف فلا بأس بذلك، وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يا أمها من المصحف، وبالله تعالى التوفيق. يقول: ما التفسير الميسر الذي تنصحون به؟ لي مصحف عليه حاشية فيها معاني الكلمات تنشره دار مكة. طيب إن شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. كلم. لو سمحت ممكن أخذ رقم التليفون بتاع الشيخ يعني؟ لا حرج. طيب ماشي. هل تحرم القراءة من المصحف دون وضوء؟ لا تحرم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، فلا يحرم، لا تحرم التلاوة بدون وضوء. يقول: أريد أن أعرف أحكام الديار. الديار أحيانا يكون أهلها مسلمون وحكامها مسلمون، وحيانا يكون أهلها مسلمون وحكامها كفار، وحيانا يكون حكامها مسلمون وأهلها كفار كالنجاشي والحبشة، ففي ذلك تفصيل. السلام عليكم. نعم. هل التوبة النصوص عليها دم؟ نعم. هل التوبة النصوص عليها دم؟ التوبة النصوص عليها دم؟ بعدها دم. بعدها دم قد يقع. سيدنا موسى عليه السلام قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرفه. قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى الآية. طب السؤال ده أحيانا الأب يعني ما يتكلمش فلان. نعم يأمر الأب بعدم ما يتكلمش أحد مطلقا لكن بقول له ماشي وبعد كده الأب يقول لابني لا تكلم عمك أو لا تكلم خالتك. والولد يرى أن عمه مظلوم أو أن خاله مظلوم له أن يكلم عمه والكذب للإصلاح مشروع أيضا والله أعلم. نعم يعني تحدث نفسي أحيانا لو أن فلان يراني مثلا أنا بصلي أو هل ده رياء؟ أنت دخلت تريد الرياء أم أنك دخلت ورآك بعد أن دخلت في الصلاة؟ لا هي تحدثت النفس أحيانا وأنا لم أفعل. لا هذه وسوسة أعرض عنها. طب ما كان سؤال تلفون. نعم. أحيانا أقف أمام الناس لا أطلب فرصة لقراءة الفاتحة لكن المأمومين كلهم بيقروا حتى لو أنا ما قرأت. هل أقرب أو لا أقرب؟ لم أفهم شيء بدقة. أحيانا أقف. وبعد قراءة الفاتحة أحيانا تدخل إماما في الصلاة ولا تذكر سورة بعد الفاتحة وتقرأ من قصار السور بعد الفاتحة؟ على طول. لا إشكال. المغنين بيقرأوا على طول. أيوة أنت تقصد فرق وقت بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة كي يتيسر للمأمومين أن يقرأوا. في ذلك أكثر من وجه للعلماء لكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تثبت هذه السكتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام والله أعلم. إذا كان المأمومين بيقرأوا حتى لو ما تركوا خلاص لهم مستند. البخاري يرى أن المأموم يقرأ ولو قرأ إمامه لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وإن كان هذا ليس برأي الجمهور. يقول هو طالب هل يفطر رمضان بحجة الامتحانات أم لا؟ لا يجوز أن تفطر رمضان بحجة الامتحانات إلا إذا كنت مسافرا لهذه الامتحانات والله أعلم. يقول هل البلاء يحط أو يقع بسبب ذنب أم أنه لرفعة الدرجات؟ الابتلاءات والمصائف تختلف فأحيانا يكون الشخص ظالما فينزل عليه بلاء كانتقام منه وأحيانا يكون صالحا وينزل عليه بلاء كي يصبر وترتفع درجاته والله أعلم. يقول السائل هل الرسول أمر بصبغ اللحية؟ قال غيروا هذا الشيب كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس بتغيير لون اللحية واتق السواد والله أعلم. ما الفرق بين النمص والزج؟ نعرف الزج النمص إزالة شعر الحاجب بالمنماص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. وفيك يا حضرتك. بالنسبة اللي هم هيخشوا جنة من غير حساب ولا سابقة عذاب منهم اللي هم بيلعنوا يعني لو في مثلا واحدة مثلا عاملة نمط وواحد قال الله يلعنك مثلا واحد قاتل الله يلعنك حسبونا ألفا هم الذين لا يكتمون لا يكتمون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يعني مش داخل فيها اللعنة يا فضيلة الشيخ؟ السبعون الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يرقون ولا يكتوون ولا عفوا هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.